الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أيمن حيلة وأضمن وسيلة يستطيع بها الإنسان نسيان الهموم ومغالبة الأحزان؟ قيل يا بنيتي: ثلاثة يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوك الحسن. حسن حسن. وقيل أيضا يا بنيتي: ثلاثة تميد الهموم وتبيد الأحزان. فما هي فيلسوف أحسن الله إليك؟ مرور الزمان ومسامرة الإخوان وامرأة جميلة ذات رقة وحنان. جميل، جميل جدا. ولكن ماذا إذا كان العكس مثلا؟ مثلا إذا كان العكس مثلا مثلا كان العكس قطعا طبعا. ماذا تعني يا فيلسوف؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي: الهم كله في ثلاث: جار سوء، إن رأى حسنة سترها، وإن رأى سيئة نشرها. يا ستار. وامرأة سوء إن دخل عليها وليها لسنته، وإن غاب عنها جحدت واتهمت. سلام قولا من رب رحيم. والثالث يا بنيتي: ذو سلطان جائر، إن أحسن عامله لم يحمد، وإن أساء لم يرحم. فماذا إذا تراه أطلب وأوجب ما ينبغي ألا يستخف به في هذه الحياة؟ بنيتي، الذي لا ينبغي أن يستخف به أبدا أبدا السلطان والعالم والصديق. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لأن من استخف بالسلطان أفسد دنياه. نعم. ومن استخف بالعالم أفسد دينه فخسر أخرى. نعم نعم. ومن استخف بصديقه أفسد المروءة والمؤاخاة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لي آنفا إن الهم كله في ثلاث: جار سوء، وامرأة سوء، وذي سلطان جائر. نعم نعم. ففي أي شيء إذن يكون الخير كله؟ الخير كله يا بنيتي في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. عظيم جدا. فطوبى لمن كان سكوته فكرة، وكلامه حكمة، ونظره عبرة. رائع، رائع جدا. ولكن ما خير ثلاث تود أو تحب أن توصي بها من تود أو تحب؟ روي يا بنيتي أن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: دخلت على جعفر بن محمد أعوده في مرضه، فقال لي: يا سفيان، إذا حبيت بنعمة فاحمد الله جل علا. الحمد لله على فضل الله. وإذا استبطأت رزقا فاستغفر الله جل علا. أستغفر الله حياء من الله. وإذا حزبك أمر فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سفيان، إنهن ثلاث. وأي ثلاث يا سفيان؟ أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.